جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين المزابنة وبيع التمر الرطب على رؤوس النخل بالشروط الخمسة؟ هو مستثنى بشروط الخمسة، هذا العراية مستثنات، قلنا أنها مستثنات من المزابنة، مستثنات رحمة بالفقير، هو الحكم باقي، لكن احنا اشترطنا أن يكون المشتري لهذه العرية يعني نخلات على رؤوسها الرطب بما يعادله تمرا على حسب الخرص والتقدير، اشترطنا أن يكون مشتري فقير ما عنده نقود ويريد أن يطعم أولاده رطب، ما يريدون التمر وقت الصيف، هذا مستثنى، مستثنى من المزابنة بهذه الشروط الخمسة: ألا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون ما عنده نقود، وأن يأكلونها رطب، وأن يكون بوزنها بخرصها تمرا، وألا تزيد على خمسة أوسق، مستثنى تال. يقول السؤال: هل يدخل في من يأخذ المال لخدمة الآخرين فيما يسمى المعقب أو مكاتب التعقيب؟ لا، هذه إذا كان من أجل متابعة المعاملة مقابل تفرغك، وهذا شغلك وهذا عملك، أنك تنقل معاملة من مكتب إلى مكتب من أجل تنجزها لصاحبها، تعقب تعقيب فقط، هذه متابعة عمل. الذي يقع عليه الحرام هو أن الموظف نفسه يساعدك أيها المعقب على إبطال حق لمستحق من أجل صاحبك هذا، وربما اشتركتم بما يدفع لك. أما ما دامت معاملة تنقلها من مكتب إلى مكتب من أجل نجازها وإتمام الإجراءات المطلوب منها، ما فيها إن شاء الله شيء، ما دامك ما أبطلت حقا لأحد ولا حرمت أحدا من حقه ولا طلبت شيئا لصاحبك لا يستحقه، معاملته ماشي، صك في المحكمة، تأخر والرجل مستعجل، يقول جزاك الله خير راجعهم، أنا مشغول راجعهم لي، وإذا جئت لي بالصك أعطيك 100 ريال مقابل تفرغك وذهابك للمحكمة يومين ثلاثة كل يوم عند واحد، هذا هو، هذا إن شاء الله لا بأس به. يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية يؤخذ من التجار ضرائب، فهل هي جائزة وهل تغني عن الزكاة؟ أما تغني عن الزكاة فلا، وأما جوازها عاد ما أدري عنهم، هذه أنظمتهم ما لنا فيها شغل ولا أدري عنهم، اللي أراد يبحث عن الحلال والحرام يسأل علماءهم أو العلماء الكبار سواء هنا أو هناك، فهذا شيء لا علم لي به، إنما هي لا تغني عن الزكاة هذا قطعا. يقول السؤال: هناك فرق بين الربا والسحت؟ لا لا، الربا هو السحت، والسحت هو يعني يشمل كل مال حرام، كل لحم نبت على سحت فالنار أولاب، السرقة سحت، والرشوة سحت، وأكل مال اليتيم سحت، وأخذ الزانية الأموال على زناها سحت، وأخذ الساحر والكاهن المال على فعل سحت، فالسحت هذا يشمل كل مال حرام. يقول السائل: نجد أهل العلم يعلنون تحريم الربا أن فيه ظلم، فهل إذا كانا متراضيين يدخل في قوله تعالى أن تكون تجارة تراض؟ أنا لعلي تقدمت بالكلام، أقول التراضي إذا خالف الشرع فليس بمقبول فهو باطل، التراضي والشروط المخالفة للشرع باطلة، إذا تراضوا الزنات هل نقول حلال مثل ما يقول بعض الناس الذين لا يحكمون بالكتاب والسنة يقول إذا صاروا متراضيين خلاص ما في مانع يزنون ولا مانع لأنهم متراضين. هذا ليس التراضي هو سيد الأحكام، التراضي والشروط المخالفة للشرع باطلة مهما كانت. يقول السائل: لماذا ندرس متن الأصول الثلاثة وما هي ثمرة دراستها؟ من أجل أن يكون مبدأ للدخول في علم العقيدة للمبتدئ والمتعلم، فإذا فهمتها تماما وطبقتها يكون لك باب دخول على ما هو أكبر من الكتب والاستفادة من العلم شيئا فشيئا. يقول السائل: هناك سنة قبلية للجمعة وهل نصلي بعدها شيء؟ أما قبلية فليس هناك شيء معين، كانوا يدخلون ويصلي كل منهم ما أعانه الله عليه وما خفت له نفسه، وليس هناك تحديد. أما بعدها فقد ذكر العلماء أن أقل ما يكون ركعتين إلى 6 ركعات، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى سنة الجمعة في المسجد بعد الصلاة صلى 4، وإن صلىها في البيت صلى 2، والله أعلم. يقول السائل: ما معنى قول العلماء في كتاب البيوع أن البيوع المحرمة فاسدة؟ إيش؟ أن البيوع المحرمة فاسدة. وش السؤال أوله؟ ما معنى قول العلماء في كتاب البيوع أن البيوع المحرمة فاسدة؟ فاسدة يعني باطلة، يعني لا يبنى عليها ولا تنفذ. إذا باع عليك خمرا فنقول لك هذا البيع فاسد باطل، لأن الله نهى عن بيع المحرم، وما حرم الله بيع حرم ثمنه. وهل يجب علي أن أرد المبيع، وإذا لم أجد صاحب البضاعة هل لي أن أستخدمها؟ أما وجوب الرد هذا واجب وجوب، أما كونك ما وجدته عاد هذا بينك وبين الله، ما أدري. هل لا يحل لك ما دام عرفت أن هذا مال حرام؟ لا يجوز لك أن تتموله، تخلص منه بأي وسيلة.